بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه وسن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد مع ضيفي فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا الله والإخوة جميعا، أسأل الله العلي الكبير لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم آمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، فلا ريب أن أنبياء الله سبحانه وتعالى هم سادة الخلق والدعاة إلى الحق، والقرآن العظيم تحدث عنهم كثيرا، حينا يجمل وحينا يفصل. نريد فضيلة الشيخ سردا إيمانيا وتاريخيا ومعرفيا عن هؤلاء الصفوة الكرام وفق حديث القرآن الكريم عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فإن الحديث عن أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام حديث تجله القلوب المؤمنة وتطمئن إليه النفوس المسلمة، ذلك أن الله جل وعلا زكى صنيعهم وبين حالهم وأظهر مناقبهم وأفاء عليهم من رحمته وآتاهم من فضله. ولا ريب أن الحديث عنهم يمكن أن يأخذ طرائق شتى و سبلا متعددة يستطيع الإنسان أن يقولها في كل حلقة بمفردها، لكننا نحاول في هذا اللقاء نجمل ما قد فصلناه سابقا ونفصل ما قد أجملناه من قبل، نسائين الله جل وعلا التوفيق والسداد. الله تبارك وتعالى لطيف بعباده، كما قال عن ذاته العلية: الله لطيف بعباده. ومن لطف الله جل وعلا بعباده أن جعل الرسل الذين بعثوا إليهم ليدلوا العباد إلى ربهم جعلوهم من جنس المبعوث إليهم. قال ربنا في آية محكمة في سورة الإسراء: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. والمعنى: لو كان هناك ملائكة على الأرض يحيون ويعيشون باطمئنان لكانت الرسل الذين تبعث إليهم سيكونون ملائكة مثلهم، حتى لا يكون هناك تنافر بينهم. فلما كنتم معشر الناس بشرا جعلنا الرسل الذين يدلونكم على ربكم ويرشدونكم إلى جنته ويحذرونكم من ناره جعلناهم بشرا مثلكم، فعلام التعجب وعلام الاستنكار. ثم هؤلاء الصفوة الكرام الله جل وعلا اصطفاهم، ما طلبوا ذلك بمحض أنفسهم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، لكن تلك القلوب كانت قبل أن تنبأ، قبل أن ترسل، قد طويت على حب الله وإجلاله وتعظيمه والخوف منه جل ذكره وتبارك اسمه، وإن كانت لا تعلم يوما من الدهر أنها ستنبأ وترسل. وقد ما قلنا وسنقول كما قال ربنا: الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله تبارك وتعالى أعلم أين يضع فضله وأين يضع رحمته. قال الله جل وعلا منكرا على كفار قريش وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال ربنا: أهم يقسمون رحمة ربك؟ فالنبوة من أعظم الرحمات، والله جل وعلا أعلم أين يضع تلك الرحمة، ومن يبعث من الخلق ومن يجعله رسولا من البشر. هؤلاء الصفوة الكرام، نزل آدم عليه السلام من الجنة ونزلت معه زوجه حواء، فلم يكن في الناس شرك ولا كفر، وإنما كان أبناء آدم عليه السلام مثل أبيهم على التوحيد والملة والفطرة، لكن المقطوع به دينا وحديثا أن آدم عليه السلام كان نبيا ولم يكن رسولا يبعث إلى قوم، لأنه لا كفر يومئذ، حتى كانت المعصية من أحد بنيه يوم أن قتل أخاه حسدا وبغضا وكفرا وحسدا وبغضا وفسقا وبغيا. ثم اجتالت الشياطين الناس وصرفتهم عن الملة التي فطر الله العباد عليها، فكانت الأنبياء، كانت الرسل بدءا من نوح وختما بمحمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن تحدث عنهم بطرائق شتى، تحدث عن ديارهم فذكر غالب ديارهم ولم يذكرها كلها، وذكر عن الأمم وكيف واجهت أنبياءهم. قال الله عز وجل: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. والمعنى من الآية أنه ما من أمة بعث إليها رسول، لأن النفي إذا جاء بعده شيء منكر مسبوق بالجر دل على العموم. والله يقول: ما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها، أي أهل تلك القرية، بالبأساء والضراء. البأساء الشدة في الأموال، والضراء الشدة والأمراض في الأبدان. بالبأساء والضراء لما؟ لعلهم يتضرعون. فكان الذي ينشد من ذلكم الابتلاء في الأمم وأنبياءهم شهود على أحوالهم أن يخلعوا عن أكتافهم عن ما يحملون، يخلعوا عن أنفسهم رداء الكبرياء. لأن الإنسان إذا كان مثقلا برداء الكبرياء ثقلت به قدميه، ثقلت به قدماه أن يصل إلى الطريق. فإذا تحرر من رداء الكبرياء خطت به قدمه. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال ربنا هنا: لعلهم يتضرعون. قال الحسن البصري رحمه الله: لولا ثلاث لما طأطأ أحد من بني آدم رأسه، الموت والمرض والفقر. ثم قالوا: إنه بعد ذلك لوثاب. فالله جل وعلا جعل هذه الأمور تجعل من بني آدم يطأطئون رؤوسهم ويعلمون أن وراءهم شيئا. قال ربنا هنا حتى قال ربنا جل وعلا: لعلهم يتضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، ما كان من مرض جعلناه صحة، ما كان من ضيق جعلناه سعة، ما كان من فقر جعلناه غنى. هذا المعنى بالسيئة والمعنى بالحسنة. حتى عفوا، زادوا ونموا في أموالهم، في دوابهم، في أنفسهم، في حرثهم، في نسلهم، في أولادهم، كثروا حتى عفوا. فماذا ظنوا؟ ظنوا أن هذه سنة لا تتبدل ولا تتغير، لين بعد شدة وشدة بعد لين، ورخاء بعد منع ومنع بعد رخاء. وكذلك ظنوا الأمر حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. فهذا شيء قد ألفناه، ألفه الآباء، ألفه الأجداد، ولم يفقهوا يوما من الدهر أن هذا تدبير الله فيهم، أن هذا تدبير الله جل وعلا فيهم، حتى يؤوب إليه من قصر ويستغفره من كفر وأذنب. حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. قال العلماء: كما أن الإنسان يموت فجأة، كذلك لو نجا من مرض من موت الفجأة لن ينجو من مرض الفجأة. يعني حتى إذا كان نجا من أن يموت فجأة لا ينجو من أن يمرض فجأة فيسوقه المرض إلى الموت. فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. هذا ذكر لأحوال الأمم التي صاحبت الأنبياء جميعا لعموم قوله جل وعلا: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. أما أولئك الأنبياء الكرام والصفوة العظام، أنزل الله عليهم الكتب في غالب أحوالهم حتى يدل الناس على ربهم. ذكر الله صحف إبراهيم، وذكر الله صحف موسى، وذكر الله الزبور الذي أنزل على داود، وذكر الله القرآن في القرآن الذي أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأنبياء حينا تكون النبوة بالتتابع، وحينا تكون بالانقطاع. فلا يعلم أن يونس عليه السلام كان من أبناء نبي، ولم يكن له أبناء أنبياء. وكذلك الحال عن أيوب، في حين أن يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم مشكات متتابعة، كلهم أنبياء الله. محمد صلى الله عليه وسلم جده الأقرب من الأنبياء إسماعيل، وليس بين إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، وهو خاتم الرسل وصفوتهم صلوات الله وسلامه عليه. أتاهم الله أعظم ما أتاهم صدق السريرة مع ربهم، وبه نالوا ما نالوا، صدق الطوية، صدق السريرة مع الله عز وجل. ما وقفوا يوما من الدهر إلا ليعظم الله جل وعلا في القلوب، يدعون إلى رحمة علام الغيوب. قضوا أعمارهم، أفنوا أيامهم في التذكير بربهم جل ذكره. وقد قلنا إن أعظم أحوال المرء وأجلها الحالات التي يعرف فيها العباد بربهم تبارك وتعالى. فإن ملئت القلوب تعظيما لله من قول وحديث أحد أيا كان، فإن ذلك من أمارات التوفيق وعلامات الهداية، ويرجى أن تكون من براهين القبول لذلكم العبد، أن يعظم الله جل وعلا في قلب العباد بسببه. وأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام كثر ذكرهم حديثهم عن ربهم في تعظيمهم لخالقهم جل ذكره حتى يعظم في قلوب من يسمعهم، ثم تكون الهداية الخاصة بيد الله، هذا يقبل وهذا يمتنع وهذا يقبل وهذا يدبر، والأمور لغاية محكمة. كم اجتهد صلى الله عليه وسلم نبينا في أن يدعو عمه وأبا طالب ويأبى الله إلا أن يمضي القدر، وقبله كم اجتهد أبوه الخليل إبراهيم عليه السلام أن يهدي أباه، تلطف في الخطاب تخير في الجواب، ومع ذلك ما مضى إلا قدر الملك الغلاب جل ذكره. والله أعلم لما صرف الله أبا إبراهيم عن الدين، وهدي بإبراهيم عليه السلام أمم حتى نحن على ملته اليوم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هؤلاء الأنبياء يتوارثون الدين، يتوارثون الإسلام كابرا عن كابر، وكلهم يحمل راية واحدة، الدعوة إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة وتعظيمه تبارك اسمه، مع الإيمان بالبعث والنشور، وأن العباد شاءوا أم أبوا سيموتون ثم يحيون بين يدي ربهم تبارك وتعالى، يقوم الأشهاد، يحشر العباد، ثم يكون الأمر إلى جنة أو إلى نار. كل ذلك أخبر عنه الأنبياء جميعا بلا استثناء. كما أتاهم الله هذا الطهر في القلوب، أتاهم الله جل وعلا الطهر في الأبدان، فكانوا صلوات الله وسلامه عليهم آية في مظهرهم، يشرق عليهم نور الطاعة أكثر مما يشرق عليهم بياض الثياب. والمراد من ذلك أن الله جل وعلا ألبسهم أعظم لباس، هذا اللباس قاله الله جل وعلا في آية محكمة، ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى يمرض الإنسان، يغيب، ينام، يفقد شيئا من قدرته على جوارحه، فإذا فقد شيئا من قدرته على جوارحه جاء لباس التقوى، إن كان له لباس فستره، فلا تراه يلفظ إلا بما يحب أن يسمعه الناس منه، مما يفخر به المؤمن أن يقوله. ويخشى الإنسان أعظم ما يخشاه أن يحرم في السر في السريرة لباس التقوى، فإذا احتاج إليها في العلانية عياذا بالله، نسأل الله لطفه وستره، نزعه الله جل وعلا عنها. فكل نبي من أنبياء الله عليهم السلام تحلى هو في نفسه بتقوى الله في السر والعلن، وهي وصية الله لخلقه أجمعين، ثم وصى كل نبي بها أمته، يدعوهم إلى تقوى ربهم. يقول الصحابي الجليل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفات على بغلته ناقته يقول: أيها الناس اتقوا ربكم، ثم أكمل الحديث. فلباس التقوى أعظم لباس، وليست القضية أن نقرأ فقط سيرة أنبياء الله فنعرف ديارهم ونعرف أسماءهم ونعرف مواطنهم ونعرف ما الآيات التي بعثوا بها وأيهم أسبق وأيهم كان تابعة، وكل ذلك من العلم الحسن والمعرفة الموفقة، لكن الشأن كله في أن يعرف أثرهم في الناس، ولماذا بعثوا وبماذا جاءوا عن ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه. هؤلاء الأنبياء كما رزقهم الله جل وعلا لباس التقوى في السر والعلن أعطاهم حظا عظيما من العبادة، لأن الإنسان مهما علت رتبته، مهما علت منزلته، مهما كانت وظيفته، حاجته تبقى ملحة أن يكون له حظ من العبادة في نهاره وفي ليله. وقد جاء في الآثار أن لله أعمالا في الليل لا يقبلها في النهار، وأعمالا في النهار لا يقبلها في الليل. والسعيد الموفق من ينتهز الساعات واللحظات والأيام في أن يكون له عبادة بينه وبين ربه تبارك وتعالى يتقرب بها إليه. وقد كان الأنبياء عليه السلام من أعظم الخلق عبادة، في الحديث: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، ثم جاء التفصيل فيه. والمراد أن هؤلاء وإن كانوا يدعون إلى الله لكن لم تخلو أيامهم ولياليهم عليهم السلام من ساعات يتفرغون فيها للعبادة المحضة بينهم وبين يدي ربهم. رزقهم الله جل وعلا من أعظم ما رزقهم معرفة آياته، كيف تتلى وكيف تقبل إذا تليت، قال عنهم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ولهذا قال بعض أهل العلم إن سجود التلاوة يحسن أن المؤمن يقوم إذا تلاه ولو كان جالسا ثم يخر ساجدا لهذه الآية ولقول الله تبارك وتعالى في الإسراء يخرون للأذقان سجدا. وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا حاجة لمثل هذا، لكن المقصود أن هدي القرآن أقرب وأغلب، والمراد الثناء على أنبياء الله بأنهم عرفوا أن هذه آيات الله يعظمونها في كل آن وحين. الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقف على الصفا ويقول أبدأ بما بدأ الله به، تعظيما لما بدأ الله به، ثم تلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم بدأ سعيه من الصفا إجلالا لما أمر الله تبارك وتعالى به. مع ذلك كان في قلوبهم الرحمة لمن بعثوا إليهم ليلا ونهار يقبلون الأذى يتحملونه ويدعون أقوامهم إلى عبادة الله، فهم كما أنهم يحملون النذارة ويحملون البشارة إلا أن قلوبهم انطوت على الرحمة بالخلق والخوف عليهم، حتى قال أتباعهم فضلا عنهم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. مع هذا الذي في قلوبهم من الشفقة والرحمة رزقهم الله الحكمة، وهو وضع الأمر في موضعه أيا كان، حتى لا يغتر جاهل ولا يتمادى غافل فيما يأتيه مع أنبياء الله ورسله. فقسى ليزدجر ومن يك حازما فليقص أحيانا على من يرحم، يقول الكليم عليه السلام وأخوه هارون يقول الله لهما فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فيبدأان بألطف العبارات وأجمل الإشارات يدعون فرعون، فلما طغى وتجبر وتكبر قال له موسى وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ونوح عليه السلام دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا واستغشوا ثيابهم أصروا استكبروا استكبارا، فلما بلغ بهم الكفر ما بلغ أخبر الله جل وعلا عنهم إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون، فرد السخرية بمثلها إبقاء على عزيمة الدين وهيبته في قلوب الرجال وقلوب الناس، حتى يعلم الناس أن هذا الدين منصور. فأتاهم الله جل وعلا الحكمة صلوات الله وسلامه عليه، أتاهم الله النصح للخلق من كان قبلهم ومن كان بعدهم. فلما كان الدجال أعظم الفتن ما من نبي إلا وحذر أمته منه، مع ما استقر في أذهان أولئك الأنبياء أن الدجال آخر الفتن وأعظمها ولن يكون إلا بين يدي الساعة، وهم يعلمون أنهم ليسوا بأواخر الأنبياء، ومع ذلك مما جبلهم الله عليه من النصح للخلق كان أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، وهم فيما بينهم عليهم السلام فيهم من البشارة بعضهم ببعض وإجلال بعضهم بعضا مما دل عليه القرآن. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما كان في ليلة المعراج ولقي من أخيه موسى ما لقي من النصح زكاه أمامنا وقال عليه السلام أي أمام أمته ونعم الصاحب كان لكم، أي موسى، لأنه أرشده أن يراجع ربه في أمر الصلاة. وعيسى عليه السلام يقول كما أخبر الله عنه ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هم هؤلاء الأجلاء يجري عليهم ما يجري على البشر جميعا، قبضت أرواحهم، إلا أن الله آتاهم خصيصة أنهم يخيرون عند الموت ويقبضون حيث يموتون. فإذا خيروا عند الموت ما كان منهم أحد اختار أن يبقى في الدنيا، يعظم شوقهم إلى الله، يختار لقاء الله ثم الجنة، كما أخبرت الصديقة والمبرأة الطاهرة عائشة رضي الله عنها عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خير عند الموت، كلهم خير فاختار لقاء الله ثم الجنة، بدءا بنوح وختما بمحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يحيون في القبور حياة برزخية الله أعلم بها، أجسادهم في الأرض وأرواحهم في أعلى عليين في المحل الأسنى والملكوت الأعلى عليهم السلام، إلا عيسى فإنما روحه ما زالت باقية في جسده إلى اليوم، لكن أحكام الزمان لا تجري عليه حتى تدنو الساعة فينزل عليه السلام حكما عدلا مقسطا. يقول عليه الصلاة والسلام: من لقيه منكم فليقرئه مني السلام، ثم يموت كما يموت غيره، ثم يدفن في الأرض. خاتمهم سيدهم الحبيب الشفيع صلوات الله وسلامه عليه، قبر ودفن في الموضع الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه، وهو يوم القيامة بيده لواء الحمد يتقدمهم. إلا أن ظاهر القرآن والعلم عند ظاهر السنة والعلم عند الله أن الأنبياء لم يذكر لهم حال عظيم، اللهم حال جميعا في وقت واحد. المراد من الحديث هذا أنهم على حافتي الصراط ينادون اللهم سلم سلم، وهذا يبين لك هول الموقف. لكن أمر الأنبياء ينصرف إلى خمسة، إلى أولي العزم من الرسل، هم الذين الناس ينشدونهم يومئذ الشفاعة في أرض المحشر فيتدافعونها حتى تنتهي إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم يكون دخول الأنبياء أول الخلق دخولا إلى الجنة، حتى إذا نزلوا منازلهم نزلت أممهم بعد ذلك، والناس في هذا درجات، أصحاب يمين ومقربين، كل بحسب أتباع أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا تبين هذا من حيث الإجمال فإننا نقول إن الله جل وعلا أمرنا بالقرآن بقوله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالمؤمن يقرأ القرآن، ينظر هدي الأنبياء فيمتثل به ويتخذه سبيلا وطريقا. وحتى لو قلنا إن الله قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو صلى الله عليه وسلم اهتدى بهدي الأنبياء من قبله، حتى في تسميته لسبطيه الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما. هذا أيها المبارك إجمال عن أنبياء الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نسأل الله أن يمتعنا وإياكم متاع الصالحين، وأن يلحقنا بهم في الرفيق الأعلى والمحل الأسنى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم آمين. بوركتم فضيلة الشيخ وفتح الله عليكم وزادكم علما وفهما. الآن استأذنكم، معنا اتصالات من الأردن. الأخ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أولا نشهد الله وملائكته أننا نحبك يا شيخ في الله. حبكم الله. عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: ورد في سورة الكهف قوله سبحانه وتعالى: فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، وعندما فصل قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. هل هناك فرق في المدينة وقرية رغم أنه لنفس المكان؟ والسؤال الثاني: ما هو الحد المسموح فيه يعني من سماع الأناشيد؟ هل هناك يعني حد معين لسماع الأناشيد؟ السؤال الثالث: ما نسمعه يعني من قولنا جمعة مباركة كل عام أنتم بخير، هل هذا يعني يدخل في البدع أم لا بأس به؟ الله يفتح عليك يا أخ محمد، الأسئلة واضحة إن شاء الله وتسمع تعليق الشيخ عليها. الأخ عبد الإله أيضا، السلام عليكم. عبد الإله من الأردن، تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي، تفضل. أولا نشهد الله وملائكته أننا نحبكم في الله ونجلكم، ونتمنى لكم التوفيق والسداد دائما وأبدا، وأن يحفظكم الله من كل شر. وسؤال في الأسئلة: السؤال الأول في قول الله سبحانه وتعالى: وأنا قد كنت سأسأله من قبل وقد أقنعني رأيه، إلا أنه قد استشكل علي قول الله سبحانه وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول سمعت من بعض من أخبرني، وهم ليسوا بموثوقين في اللغة، أن الألف تأتي بألف المثنى تأتي بمعنى واو الجمع بمعنى وما يعلمون، فهل لها أصل في اللغة؟ صحيح. وقال الله سبحانه وتعالى: وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. ما أعرض ما هنا وإذي أعرض معنى من؟ ترى الصوت ما هو واضح يا أخ عبد الإله. السؤال الثالث الأخ عبد الإله. نعم جزاك الله خير، احنا نريد السؤال فقط، أما تعليق في الإجابة فنتركها للشيخ إن شاء الله. السؤال محدد الله يحفظك. السؤال الثالث. نعم السؤال الثالث، نتمنى من الشيخ لو أعطانا دروسا في الأذكار الصباحية والمسائية، فإن الأدعية فيها كلام عظيم وقد لا يفهم بعضها، فنتمنى من الشيخ أن يخوض في هذا الغناء. أيضا كنت أريد أن أستفسر منه عن قصة كان فيه أحد الأشخاص الذين أعرفهم داعيا إلى الله سبحانه وتعالى في قريتنا، ودعا حتى بلغ من العمر أشدة. أخ عبد الإله الأخ عبد الإله الصوت غير واضح. نعتذر يا أخي، شكرا شكرا يا أخ عبد الإله، الصوت مش واضح فنرجو المعذرة. الأخ أبو خالد من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم، مساكم الخير أخوي عبد الرحمن. حياك الله يا أخي، حياك الله أبو خالد، تفضل. والله يا شيخ عبد الرحمن احنا نغبطك على مجالسك للشيخ. الله يسلمك. الله يجمعنا وإياك في المستقر الرحمن. اللهم آمين وإياكم إن شاء الله. ممكن أكلم الشيخ أخوي عبد الرحمن؟ معاك شيخ، تفضل يا أبو خالد. سؤال يا فضيلة الشيخ، بس أنا بسأل، الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرج فيه إلى السماء وشاهد عمرو بن لحي وشاهد أحوال الزنات وأكل الربا، هذا كيف نوفقها؟ يعني هل هو زمان، هل هو يعني كيف شافه وهي ولسه ما بعد جاء يوم الحساب؟ بس أنا هذا سؤالي. جزاكم الله خير. ويجزاك إن شاء الله. الأخ عمر من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله أخ عمر، لو ترفع صوت قليلا تفضل. أبو عمر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا أنت أخوي عبد الرحمن من ثلاث أسئلة على عجالة. تفضل. بارك الله فيك. الدخول أستاذنا الشيخ، الدخول إلى المسجد، يعني عند دخول المسجد أيهما أفضل أو أفضل؟ صلاة ركعتين أم السلام على الناس؟ طيب. وهل يجوز السلام يعني على الناس وهم يصلون بالفريضة؟ وإذا سلم هل يجوز الرد يعني من المصلي؟ طيب واضح السؤال؟ نعم نعم. السؤال الثاني، ورد في سورة النساء يعني أنه قتل المؤمن عمدا خالدا في النار. نعم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحديث الذي قتل الحد المشهور الذي قتل 99 نفسا، يعني هل هذه مثلا مختصة بالأمم السابقة وكيف نوفق بين ذلك؟ سؤال واضح، جزاك الله خير. السؤال الثالث، قوله تعالى وإذا أوحيت إلى الحواريين، وقوله تعالى وأوحينا إلى أمك ما يوحى، وقوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، يعني الوحي هنا يعني كله نفس يعني كيف يكون؟ نعم. هل مثل وحي الأنبياء أم كيف يكون؟ أسئلتك واضحة أبو عمر، يجيب الشيخ بإذن الله تعالى. الأختم الوليد من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. الله بارك فيك. عندي سؤالين. السؤال الأول، ما المقصود في قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا؟ السؤال الثاني، ورد في الحديث اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، هل المقصود في القراءة يعني أن تكون عن نظر أم عن ظهر قلب؟ وشكرا. طيب، ايضا اتصال من المملكه العربيه السعوديه، السلام عليكم. الاخ ماجد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا شيخ عبد الرحمن؟ حياك الله يا اخي. السلام عليك يا شيخ صالح. عليك السلام، تفضل حياك الله. كيف حالك؟ طيب الحمد لله. عندي سؤال، بس انا بس عن السامري، هل هو من قوم فرعون الذين كفروا؟ لانه في صوره طه أبصرت بما لم تبصروا، يعني أنه رأى خيل جبريل أو فرس جبريل عندما كانت مع فرعون عندما اجتازوا البحر، هل هذا يعني أن السامري كان من المغرقين أو قبل المغرقين منها، أو أنه بعد البحر؟ تسألوا عن السامري؟ تسألوا عن السامري؟ نعم. طيب يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. يعطيك العافيه. حياك الله حياك الله. فضل الشيخ الاخ محمد من الاردن يسال في قول الله تبارك وتعالى: واما الجدار فكانوا غلامين يتيمين في المدينه، هل هي المدينه ام هي قريه؟ نعم، في لغه القران القريه هي المدينه والمدينه هي القريه. نعم، هذا في اسلوب القران. نعم، لان القرى المعنى مجامع الناس، وليس التعريف الجغرافي الحاصل الان في التفريق بين المدينه والقريه والضاحيه. نعم، من استعمالات القران. الله جل وعلا قال: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، ثم قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. فالمدينة هي القرية التي بعينها، فكما قلنا قال جل وعلا قبل قليل كما تلون الآية: وما أرسلنا في قرية من نبي، أي في مدينة. فالمراد أي مكان فيه مجامع الناس يأتي تسميته بالقرية أو بالمدينة، كل ذلك من استعمال القرآن. نعم، أيضا يسأل حول الإنشاد: ما المسموح وما المحظور؟ هذا يختلف بحسب أحوال الناس، بحسب أحوال الناس سنا وحسب أحوال الناس حالا. من رخص في الإنشاد من علماء المسلمين يظهر لي أنه يراعي هذا. نعم، ما يخاطب به النشء ليس ما يخاطب به الكهل، ما يخاطب به الكهل ليس ما يخاطب به الشيخ الكبير، وما يخاطب به المرء في المسجد ليس كمن يخاطب به الإنسان في حال السفر. وكل شيء بقدر لا حرج فيه. نعم، مما أباحه الله جل وعلا أصلا. أما إذا كان الشيء زاد عن حده حتى أصبح ملها مغنا مرتعا يطول فيه الحديث، قد لا نستطيع أن نؤثم، لكننا نستطيع أن نقول يقينا أنه لا يليق بالمؤمن صنيعه. نعم، جمعة مباركة، كل عام وأنتم بخير. يختلف، أما كل عام وأنتم بخير في الأعياد فلا حرج فيها، لأن الأعياد العيدين الأضحى والفطر عيدان شرعيان. وفي غير ذلك هذه أقرب إلى العادات الحميدة، لا نقول إنها سنة مأثورة، ولا أستطيع أن أجزم أنها بدعة مرفوضة، لكن لا أحب من الناس أن يدأبوا عليها، يكثروا منها أو أن يعتدوها دائما. لكن إذا أخبرك بها أحد لا يمنع أن ترد عليه، ولا حاجة للإنكار، لكن الإنسان لا يعني يتقلدها في كل جمعة. نعم، الله يفتح عليك. أيضا العبد الله من الأردن يسأل في قوله تبارك وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا، وذكر كلاما غير مفهوم. نعم، في كان هناك غير مفهوم بالنسبة للتقنية، ليس في شخصه الكريم يعني. نعم، كلام. نعم، الصوت لم يكن واضحا، لكن الألف هنا ألف الاثنين، وهي عائدة على الملكين هاروت وماروت. نعم، كذلك السؤال التي ذكرها بعد ذلك لم يتبين لي ماذا يريد منها. نعم، أيضا أبو خالد من المملكة العربية السعودية يسأل في عروج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، وأنه رأى فلان وفلان، كيف؟ نعم، هذا ما جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. نعم، في الإخبار عن حال بعض حال أهل النار له ثلاثة أحوال: حال رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وحال رؤيها صلى الله عليه وسلم في المنام، وأحوال ضربت له كمثل لما كان عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس صلاة الكسوف لما كسفت الشمس، فإنه رأى أشياء كثيرة صلوات الله وسلامه عليه، رغم أنه لم يكن في المعراج ولم يكن نائما. وكلها يخبره الله جل وعلا فيها ماذا سيكون حالهم، يعني يصور له هذا المعذب كيف سيكون حاله في النار. وبعض من رآهم كان واقعا، وهم من كانوا يعذبون في حياة البرزخ، مثل عذاب آل فرعون، هذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هذا عذابهم في البرزخ، والزناة والزواني هذا عذابهم في البرزخ، ليس عذابهم في عذاب جهنم. لكن الجنة والنار مخلوقتان قائمتان، ولكنه لم يدخل أحد من كتب الله له النعيم الجنة بعد، ولم يدخل أحد من كتب الله عليه العذاب النار بعد. ومن نعمه الله قبل ذلك فقد نعمه في حياة البرزخ، ومن عذبه فقد عذبه في حياة البرزخ. الأخ أبو عمر من العراق يسأل: إذا دخلت المسجد ورجل يصلي فهل أسلم عليه؟ يبدأ الإنسان إذا دخل المسجد بصلاة الركعتين. نعم، لورود السنة الصحيحة في هذا، وفي حديث المسيء صلاته ظاهر البين أن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل صلى في الأول ثم جاء فسلم، فيبدأ الإنسان بالصلاة. نعم، ثم ينظر في السلام، فإن كان هو يريد قوما بعينهم في ناحية من أو زوايا من زوايا المسجد

هل أرادت قضية شرح أي ذكرت هي سألت هل قراءته نظر أو قراءته حفظا. أيا كان كل ذلك يسمى قراءة قرآن. ولا عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك مصحف شائعا ذائعا كاليوم يقرأه الناس، وإنما كان أغلب قراءة الناس مما يحفظونه كقراءة صلوات الله وسلامه عليه. والمراد قراءة القرآن سواء كانت من المصحف أو كانت مما يحفظه الإنسان، كل ذلك يندرج في قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. تأتي مسألة فقهية يعني كفوائد للناس. أولا اختلف العلماء في بيع المصحف يجوز أو لا أو لا يجوز، واتفق بعضهم على أنه يشترى لكن لا يباع، ويلزم من شرائه أن يباع، فالقائل بهذا يلزمه أن يقول بالآخر، وإن كان قد يجد هو للمسألة هذا للتخريج هنا طريق. لكن من القواعد الجميلة في العلم أن يعلم أنه في باب الرهن ترهن شيئا تستوثق به من مال، كل ما جاز بيعه جاز رهنه إلا المصحف، كل ما جاز بيعه جاز رهنه إلا المصحف. فأنت تشتري مثلا منزلا أو سيارة ويحق لك ديانة شرعا فقها أن تجعل السيارة أن تجعل المنزل رهنا لمن استقرضت منه، لكن المصحف لجلالته وعظمته لا يقبل أن يكون رهنا، وغاية ما نريد من هذا البرنامج ومن غيره. والذي ينبغي أن يسعى إليه المؤمنون تعظيم كلام الله ومعرفة جلالة هذا الكتاب المبين الذي أنزله الله على خير خلق وصفة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحظ الناس من رحمة ربهم وفضله وإحسانه إليهم غالبا على قدر حظهم من إجلال كلامه وتعظيم كتابه تبارك اسمه وجل ثناؤه، ومن تعظيمه العمل به قطعا والإيمان بمحكمه ومتشابهه، مع وهي المسألة العظمى أن يقوم الإنسان به في الليل، وأن يجعل الإنسان كحد أقل يعني لنفسه، يوصى بهذا العقلاء ومن يقدر من أهل الفضل أن لا يقل قيامه في الليل عن 100 آية، أن لا يقل قيامه في الليل عن 100 آية يتدبر فيها القرآن، فيكسبه الله بها خشوعا وخضوعا ورفع درجات وعلو منازل في الدنيا والآخرة، ويرى أثر هذا على نفسه إذا أصبح. الله جل وعلا يقول إن نحن نحيي الموتى، إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. ثم قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فالمعنى أن من يخاف وعيد الله يذكر بالقرآن، فالذي عياذا بالله لا يقبل التذكير بالقرآن كأنه لا يخاف وعيد الله، ولا يدري الإنسان ماذا يوصف قلب لا يخاف وعيد الله وهو يسمع ويتلى عليه قول الله إن الله عزيز ذو انتقام. فالإنسان إذا علم عظيم انتقام الله، عظيم قدرته، عظيم جلاله، عظيم جبروته، جبلة يجد نفسه يقبل على هذا القرآن العظيم، على هذا الكتاب المبين، يتلوه يقرأه ويختار آيات، ولو يعني التزم ترتيب كل ليلة كان حسنا، لكنه إن لم يقدر يتوخى آيات لو راجعهن قبل أن ينام يفقه معناها، ينظر فيها يراجع حفظه، ثم يقبل على الله. وقد لا يستغرق هذا وقتا، لكنها لو كانت لحظات خلصت فيها النية، صدقت فيها الطوية، اجتمع فيها الفؤاد واللسان، وصل الإنسان إلى مراقي الجنان. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وما أكثر فضل الشيخ الساعات التي تقضى أمام الشاشات وأمام ما لا فائدة ولا طائلة منه. الأخ ماجد من المملكة العربية السعودية أيضا يسأل عن السامري هو أشكل عليه، يظن أنه من قوم فرعون. السامري لم يكن من قوم فرعون، كان من قوم بني إسرائيل، من قوم موسى عليه السلام، وكان هذا بعد نجاة موسى عليه السلام وقومه. قصة السامري كانت وموسى عليه السلام وهارون ومن معه من بني إسرائيل كانوا في أرض التيه، كانوا في أرض التيه فوقع ما وقع من السامري بعد أن وعد الله جل وعلا موسى 30 ليلة. فخرج موسى عليه السلام واختار موسى قومه 70 رجلا اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، ثم رجع عليه الصلاة والسلام أخبر بما كان من السامري، فالسامري من بني إسرائيل ووقع ما وقع منهم من عبادة العجل عياذا بالله، كان ذلك وبنو إسرائيل في أرض التيه. نعم أستاذنك فضلت الشيخ. الأخت أم أكرم من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم أكرم. والله أنا سعيدة جدا بلقائي مع طبيبتكم. السؤال الأول أسأل عن تفضلي. نعم أسأل عن أواخر سورة الحشر، هي أنام بها وأستيقظ بها، يا هل ترى هي أنا أحتضرها كقراءة قرآن وتسبيح وذكر؟ نعم هذا أولا. ثانيا أتعلم أن أقرأ القرآن بالأحكام، ومعلمتي تقول لي اقرأي سورة الفلق، قرأت سورة الفلق الحمد لله، أنا أقرأ القرآن وأختمه الحمد لله، ولكن بالأحكام تقول لي سامحوني أنا مرتبكة شوية ومع العلماء والله ما نعرف نتكلم. أواخر سورة الفلق من شر حاسد إذا حسد، قلت لها لا يا معلمتي إذا حسد، تقول لي لا بالأحكام إذا حسد، هل هذا يجوز في القرآن؟ طيب نعم. يقرأها الشيخ إن شاء الله قراءة صحيحة. السؤال الثالث. نعم سؤالي الثالث إذا ممكن. تفضلي تفضلي. أن تتوفى أمي العزيزة الغالية وصتني بوصية شهر قبل أن تموت، هل يجوز وصية الميت أو لا يجوز؟ وصت بماذا يا أختي؟ أخت مكرم. نعم تعيدين السؤال الأخير؟ أو أوصت بماذا الوالدة؟ أوصت بماذا؟ السؤال الأخير على ما أقول الله شهيد، أوصت بقطع ذهب، قطع ذهب تقول لي أنا لي أخت فقط واحدة ولي ذكور ما شاء الله فيه المعلم والمدير والإمام في فرنسا وكلهم ما شاء الله تبارك الرحمن إلا واحد فقير فيهم، قول لي اقسم الذهب بينك وبين أختك، وكانت على أتم معنى صحتها الكاملة. نعم. فهموني جيدا وعلى ما أقول الله شهيد. قولي نعم واضح واضح واضح السؤال. قطع ليك وقطع لأختك هل يجوز أو لا يجوز؟ واضح. أكرم يجيب الشيخ بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا شكرا شكرا. حياكم الله وحيا الله مستمعينا في الجزائر. الأخ عز. عز السلام عليكم. معز السلام عليكم. معز السلام ورحمة الله. حياكم الله جزاكم الله خير. عندي فقط أسئلة فقهية وأسئلة نحوية فلو تسمحوا لي تفضلوني شوية. الأول عندي في سورة إبراهيم، بداية سورة إبراهيم قال الله الله الذي لا إله، لماذا كسرت لماذا لم ترفع؟ هذا الأول. السؤال نعم واضح السؤال. واضح الله الذي لا إله في بداية سورة إبراهيم. واضح واضح. طيب الثاني في سورة غافر قال وكذلك زين لفرعون، لماذا لم تأتي مكسور؟ لأنها قبل اللام لفرعون. هذا الثاني. الثالث معايا أستاذ عبد الرحمن. معاك واصل. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أليست يعني ذو الجلال والإكرام، لماذا كسرت ذي الجلال والإكرام؟ طيب ايضا احنا في اللغه العربيه نعرف المنادى يكون يعني منصوب، فلماذا قال الله يا ابراهيم بالضم، يا ابراهيم اعرض عن هذا؟ واضح. ايضا في اخر سؤال في النحو، كيف نرد على من يقول بخلق القران، يعني يحتج بخلق القران ان الله قال لموسى لن تراني، يعني لن تراني في الاخره، هم يحتجوا فيها هكذا، والآية الثانية يقولون إن الله قال على لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له، فيقولون لن هي كافية لا في الدنيا ولا في الآخر، كيف نرد على هذه الشبهة؟ الأسئلة الفقهية لن أطيل عليكم، جزاكم الله خيرا. هل يجوز تقديم الإنسان نفسه في الإمامة أم ينتظر؟ إذا كانوا جمع يعني جمعة من الجماعة، هل يجوز أن يقدم نفسه أم يعني ينتظر ويقدم غيره؟ أيضا السؤال الثاني، هل قتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا في حياته؟ هل قتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا في حياته؟ نعم. السؤال الأخير لن أطيل عليكم، كيف نجمع بأن الله قال على المنافقين ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، وفي الآية الأخرى في سورة النساء إلا الذين آمنوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، كيف يعني الله يقول هنا إلا الذين آمنوا يقول فطبع على قلوبهم؟ واضح إن شاء الله، واضح إن شاء الله. هذه الأخيرة، جزاكم الله خير وسلامي للشيخ صالح، حياك الله. مجاهد، أم مجاهد، السلام عليكم. حياك الله أختي، تفضلي. سلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. الله يسلمك، بس الله خير، أنا طلعت أنتم وجميع العاملين إمام تنظروا بسمه. آمين. مشتاق يا أخي، أنا أوجه مع الشيخ رقمه لو تفضل وأذن بذلك. طيب بإذن الله تعالى تأخذين من الأخوة في الكنترول، راح تتواصل معكم غازي من المملكة العربية السعودية، آخر اتصال لأن الوقت بدأ يداهمنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي، تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله أخي غازي، أشهد الله أني أحبك يا شيخ. حياك الله مستر، وأجزى الله أن يزيدك علما إلى علمك ويرزقنا العلم على حدبك. حضرنا حضرات فمك فأعلم أنه لا إله إلا الله بالصف الاول حتى قضيتك بعد المحاضره. اسال الله انك اتمنى انك تكرر المحاضره يا شيخ باذن الله. باذن الله. السؤال يا شيخ، كما لا يخفى على شريف عزك ان الشهيد له مميزات، منها انه يعمل الفزع الاكبر. السؤال، هل المبطون اللي يموت شهيد هذا هل هو له نفس المنزله هذه؟ نعم، واضح السؤال. والسؤال الثاني يا شيخ، كما تعلم في الحرم المكي يصلي الإمام، يوجد خلف الإمام حين يكبر المكبر الذي يردد خلف الإمام. نعم. وانت لا يخفى على شريف علمك المكبرات الصوت نسمع الإمام، بس هذا استفساري. نعم. شكرا. الله يعينك يا شيخ، الأسئلة كثيرة والوقت. نعم. الأخت أم أكرم من الجزائر تسأل في أن تقول أواخر سورة الحشر هي قراءة وتسبيح وذكر. هي من أعظم سور، من أعظم آيات القرآن، وكل القرآن عظيم، لكنها يعني لا تغني عن غيرها. نعم. يعني لو قرأت كذلك معها الفلق والناس وقرأت خواتيم سورة البقرة يكون حسنا، أما هي فآيات عظيمة بلا شك، كما أن كل القرآن عظيم. نعم. وكان لديه استفسار في قراءة سورة الفلق، ومن شر حاسد إذا حسد. لا أدري أنا ما التي تقرئها كيف أقرأتها إياها، لكن نعم. الله يقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، وهذا نعم. من حيث المعنى، إذا حسد بمعنى أنه الحسد جبلت عليه النفوس، لكن الكريم يخفيه واللئيم يظهره. نعم. فعلى هذا قيده الله، قال إذا حسد. نعم. تكلمت أيضا عن الوصية فضيلة الشيخ، ذكرت الوصية، هذا فيها تفصيل. إن كانت أمها رحمها الله تعالى حال كونها لم تدخل في مرض موت مخوف، وأرادت أن تهب هاتين القلادتين من الذهب أو شبيهاتهم التي ذكرتهما لها ولأختها، باعتبار أن الإخوة الباقين ذكور وأحوالهم المادية حسنة، فأرجو إن شاء الله لا يكون هناك حرج إذا غلب على الظن أن الفتاتين ذوات حاجة، ذواتي حاجة، وأنها ذوات حاجة، وأنهما تعينانهما على أن يتزوجا إن لم يكونا متزوجتين. أما إن كان وصية في مرض مخوف، فالسلم يقول لا وصية لوارث، لكن لو أنها بقية الإخوة وافقوا وقبلوا ولم يروا في هذا غضاضة فلا حرج أن تنتفع هي وأختها بهما إن شاء الله. الأخ معز يسأل في قوله تبارك وتعالى في بداية سورة إبراهيم الله، هذا بدل يسمى في اللغة بدل كل من كل، لأن الآية قبلها صراط العزيز الحميد الله، فاللفظ الجلالة هنا الله بدل من العزيز والحميد، والعزيز والحميد، العزيز جاءت مضاف إليه مجرور قطعا، والحميد صفة لها أو بدل آخر، كذلك لفظ الجلالة جاء تبع، هذه توابع، القاعدة في اللغة أنها تتبع الأول في الإعراب، فواضح المسألة يعني. وكذلك زين لفرعون، فرعون هو يقول لماذا لم تجرب الكسر، هذا فرعون اسم ممنوع من الصرف لسببين، للعالمية والعجمة، ففرعون ليس اسما عربيا وهو علم، فلذلك لا يصرف، أي لا ينون ولا يجرب الكسر. نعم. جرب الفتحة نيابة عن الكسر. ذي الجلال والإكرام، أي هي جاءت وصفا لرب ليست وصفا لاسم، تبارك اسم، تبارك فعل واسم فاعل، ربك مضاف إليه مجرور، ذي الجلال ذي وصف لرب، ورب مجرورة لأنه مضاف إليه، فالأمر على سياقه، في الأول قال جل ذكره ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ذو الجلال وصف لكلمة وجه ليست وصفا لكلمة رب، ويبقى وجه فاعل ربك، ربك مضاف إليه، لكن لما رفع ذو الجلال دلت على أنه وصف للوجه لا وصف للرب. نعم. في سياق المفردات. أيضا يسأل في قوله تبارك وتعالى يا إبراهيم، ويقول إن منادى منصوب، منادى منصوب من حيث المنادى له خمسة أقسام، أن يكون المنادى علما مفردا فهذا يبنى على الضم، يا إبراهيم يا نوح يا محمد تنادي يا خالد، هذا حالة. الحالة الثانية أن يكون مضافا وهنا ينصب ويظهر عليه، تقول يا عبد الرحمن. الحالة الثالثة أن يكون شبيها بالمضاف، تقول يا طالعا جبلا، فهذا كذلك ينصب. الحالة الثالثة الرابعة أن يكون نكرة مقصودة، فهذا يبنى على الضم مثل المفرد، قال الله تعالى قلنا يا نار، نكرة مقصودة. الحالة الخامسة أن يكون نكرة غير مقصودة، لو قلت يا نارا فتنصب، فهو هنا بني على الضم في محل نصب، يا إبراهيم يقال مبني على الضم في محل نصب لأنه منادى علم مفرد، وكلمة مفرد في عرف المنادى ليس المقصود مقابل المثنى، إنما مقابل الجملة وشبه، مقابل المضاف والشبيه بالمضاف، مقابل المضاف والشبيه بالمضاف. نعم. أعان الله الإخوة الذين لا يحبون النحو. نعم. أيضا يسأل في قوله تبارك وتعالى قضية لبس أو الفتنة في خلق القرآن، يقول لن تراني في أي واضح لن يخلق ذبابا. نعم. لن تأتي للنفي، ويفهم من سياق الكلام هل هي نفي مؤبد أو نفي غير مؤبد، فالخلق قضية الخلق، إن الله يعطي أحد أنه يخلق، معلوم أن الله جل وعلا لا يعطي أحد أنه يخلق، لأن هذا من كمال صفات الألوهية، فبدهي أن أحدا لن يخلق لا في الدنيا ولا في الآخرة، طلب هذا ولم يطلبه، لكن رؤية وجه الله شرف ومنية ورغبة وعطية، فقال الله عز وجل لموسى لن تراني، ثم جاءت أحاديث صحيحة وآيات في القرآن تدل على أن المؤمنين يرون وجه ربهم تبارك وتعالى، فلا يمكن إهمال هذه النصوص بناء على أن لن بالزعم الأول عند المعتزلة، وقد اتصل له الزمخشري انتصارا قويا في الكشاف لكنه لم يكن على حق، لكن الله جل وعلا يقول وجوه يومئذ ناظرة، وقال في ذم أهل الكفر كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصحيحين إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فهذه قواطع شرعية لا تقبل أي تأويل. نعم. الله يفتح عليكم. تقديم الشخص لنفسه للإمامة يختلف بحسب الحال، إنسان في جمع يغلب على الظن أنه أقرأهم لكتاب الله يتقدم، أو قوم مجهول الحال لو تقدم لا حرج عليه، لكن إذا غلب على ظنه أنه في القوم منه أقرأ منه فلا يحسن بالمرء أن يعني يزكي نفسه. نعم. هل قتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا؟ أبي بن خلف. أبي مشهور صلى الله عليه وسلم قتل أبي بن خلف. فضل الشيخ آخر سؤال الأخ غازي في قضية المكبر خلف الإمام، هو يعني كأنه يجد في نفسه غضاضة أحيانا. نعم. ويقول بما أن صوت الإمام واضح من خلال فلماذا؟ ليس في كل الأحوال صوت الإمام واضح، ثم إن وجود هذا المبلغ يسمى مبلغ يعني يقطع التثري، يقطع الشك لأنه لو قدر الإنسان في زحمة الطواف مع الناس زحمة ما يقع في المسجد الحرام ما شاء الله لا قوة إلا بالله من كثرة الآتين إليه واتساع أرجائه، فلو غاب صوت الإمام غالب الظن لن يغيب صوت المبلغ، فلهذا لا حرج فيه، بل هو في مصلحة مرسلة ظاهرة. نعم. أم مجاهد تركتها أنت؟ هي سألت في أي الآية في قضية الفزع الأكبر، الفزع يوم القيامة. عن الشهيد. نعم. الشهيد يؤمن من الفزع. هو الله جل وعلا قال لا يحزن الفزع الأكبر، هذا جميع أحوال المؤمنين ليس فقط للشهداء. نعم. لكن الشهداء مما يختصون به أنهم لا يفتنون في قبورهم، وفي الحديث كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، فمثل هذا لا يتعلق به من مات مبطونا، من مات غريقا، من مات من الأوصاف الخمسة مهدوما. المرأة في النفاس. نعم. والمهدوم، فهؤلاء لا يفتنون في قبورهم، لكن لهم منازل معينة رفعة عند ربهم الله أعلم بها. نعم. تلحقهم بالشهداء. نعم. شيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، جزاكم الله خير على هذه الساعة المباركة، والله نسأل أن يثقل بها الموازين. أعزائي المشاهدين، وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.